بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محاضرة أهل النين نقدم لكم الدرس 51 من شرح نظم قراءة الأبصار بسيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النين حفظه الله بتاريخ 4 فبراير 2019 ميلادية. لازلنا مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: والشمس بالصهباء للمختار ردت، ويوم العير في الأخبار، وإذا أتى الفجار نحو الباب لقتله فقام بالتراب، وذره على رؤوس القوم فسقطت أذقانهم بالنوم، وقال شاهت الوجوه ودعا، فمن أجابه ببدر صرعا، وفي حنين إذ رمى الأقوام بقبضة فانهزموا انهزاما، وفي حمام الغار والعناكب حاكت وباضت أبداع العجائب، وإذ رأى سراقة الهلاك بك استغاث فنجا هناك. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. رضي الله عن الصحابة والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ إسلام، له انتاب إن شاء الله مع قرة الأبصار طبقا لما قدمتم. والشمس بالصهباء للمختار ردت، ويوم العير في الأخبار. اللمطي هنا يتحدث في نظمه الرائع عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر منها رد الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ردت له صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والله زاد حبست مرة وارتدت مرتين. قال: والشمس بالصهباء، الصهباء عايد بلد، على مرحلة معناها على مسافة ما بعيد حتى من خيبر، بعد غروب الشمس ردت بعد مغربها للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث خرج الطحاوي عن أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، أن الشمس راحت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت العصر يا علي؟ فقال: لا. فقال له صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وفي طاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: رأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الجبال والأرض. وهذا قلنا عنه في مكان قال له الصهباء، موضع قال له الصهباء. وهذا النوم اللي بحالته هذه رد به بعض الفقهاء من يقول بكراهة النوم بعد العصر. قال بعض الفقهاء: لكن بالصهباء نوم أحمد صلى الله عليه وسلم يعارض النهي الذي قد ورد ينام بعد العصر في حجر علي، ولصلاته علي لم يفعله، فانتبه الهادي لذاك فدعا لردها فردها ذاك الدعاء، فعادت الشمس إلى أن عاد وقت اختياره الذي أراد. هذا من الحالات اللي تم رد الشمس فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال: ويوم العير في الأخبار، أنا هم اللي عنها ردت أيضا، والله هم اللي حبست حركتها، والله توقفت يوم العير معناها عن يوم قدوم عير قريش اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومنين جاء أخبرهم عنها عن هذا الشيء يوم الأربعاء، منين عاد الدحميس اللي هي العير ما جات، وعادوا قريش يرتقبوها قاع لا ما تجي ينظرون، وده هو النهار ولا والعير ما جات. فدعا صلى الله عليه وسلم عنه يمد له ذلك الوقت إلين تقدم العير السابت روح الشمس. ذاك النهار زيد للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلين جات العير، معناها النهار زاد بساعة تقريبا، المدة توه اللي جات زاد بساعة كما جاء مكتوب السيرة، وحبست له الشمس حاجة، معناها عاد حركتها بطيئة والله قاعة توقفت، وقيل حبست حق معناها أنا متوقفة وتوف. وراه يوم اللي هذه هي الثانية يوم العير. فهم اللي حال أخرى ثالثة الشمس، هم اللي يوم الخندق منين شغل عن العصر ولات هم اللي الشمس إلين صلاوا العصر، معناها عن رد الشمس والله حبسها عنه كان في حالات ثلاثة، وكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. زين. وإذ أتى الفجار نحو الباب لقتله فقام بالتراب وذره على رؤوس القوم فسقطت أذقانهم بالنوم، وقال شاهت الوجوه ودعا فمن أصابه ببدر صرع. زين. معناها وإذ أتى الفجار نحو الباب، معناها عن منين هموا عن يهاجر، علموا قريش بذاك فعلموا أنه لا يتهيأ لحربهم، وشاورهم مشاور الله يعدلوا في شأن هذه الأمر اللي بلعهم اللي خلعوا من أجله، قالوا مشاور الله يعدلوا لأنهم يحكموه عن يهاجر. فأشار إليهم أبو جهل بعنهم يالله يقبضوا من كل بطن من قريش رجلا، وعودوا يقتلوه كاملين صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، قال لهم إياك تفرق دمه في قريش، ووافقوا في ذاك إبليس اللعين، وافقوا في ذاك الرأي. منين اتفقوا على ذا الرأي؟ أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه لا يبات في الليلة في الدار، قال له لا تبيت، قال له هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. من عاد في عتمة من الليل اجتمعوا على بابه صلى الله عليه وسلم، هم هذو يرقبونه حتى ينام فيثبوا عليه، فلما رأى عليه السلام مكانهم أمر عليا قال له عنه ينام في مكانه، وعنه يسجى برده هو اللي كان لابس، وقال له نم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه، قال له عنه ينام في ذاك البرد اللي كان هو لابس، وعنه راه هو بعد لن يخلص إليه شيء يكرهه حق. وتوفج علي وتوفج بعد ذاك اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من إذا قام صلى الله عليه وسلم وخاض من ذاك لهم وعنده قبضة من التراب فيها تنقال لها قبضة والله قبضة بضم القاف والله فتحها، ذيك التراب اللي عنده هو كان يقرأ ياسين اللي فيها فأغشيناهم فهم لا يبصرون، والقبضة اللي في يده الشريفة فرق ألا ذرها وتوف على رؤوسك القوم اللي كانوا هامهم شيء ما هو صالح، كانوا لا هي يهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي منهم أحد إلا وضع ترابا على رأسه. منين التراب جات فوق رؤوسهم كاملين؟ طاحوا بالرقاد كاملين. قال فسقطت أذقانهم بالنوم. منين طاحوا بهم الرقاد؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا فطنولو، ما شاف منهم حد يسوى منهم. وتوف منين خلق ذاك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه منها قبحت حد، ودعا فمن أصابه ببدر صرع. هذا ملي من معجزاته، معناها أنا حد كامل أصابه ذاك التراب صرع ببدر، معناها كتير كافرا حق. هذا هو المعجزة الحقيقية، عجيب بين المعجزات. قال وإذ أتى الفجار نحو الباب لقتله فقام بالتراب وذره على رؤوس القوم فسقطت أذقانهم بالنوم. وقال شاهت الوجوه ودعا فمن أصابه، أنا أصاب ذاك التراب، أنا أحد كامل ذاك التراب مسته ببدر صرع ملي، معناها أنه مات ملي كافرا. وماذا قدو؟ قالوا ملي وفي حنين إرم الأقوام بقبضة فانهزموا انهزام، معناها ملي عنه في حنين منين رمى الأقوام جيوش الكفار بقبضة، القبضة قلنا عنها القبضة ولا قبضة، منين ضرب بها وجوههم. وقال شاهت الوجوه لا بقى حد ما مثلهم مو عينيه من التراب فانهزموا انهزاما، معناها ولوا ولاد بارا حق. وهما الكفار كانوا نحو 30,000، ووصول الحصيات اخلق إلى كل واحد من هذه الألوف 30,000، وانهزموا كاملين وتفرق شملهم. وهذه معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال وفي حنين إرم الأقوام بقبضة فانهزموا انهزاما، اسكي. وفي حمام الغار والعناكب حاكت وباضت أبدع العجائب، يقول لي معجزة أخرى عجيبة، معناها الغار اللي معروف ذاك الحمام هو والعنكبوت اللي جاو. أشار الشيخ هنا بقوله وفي حمام الغار والعناكب، أي جمع عنكبوت، دابة عايدة تعدى النسيج في الهواء، حاكت وباضت أبدع العجائب، معناها هذا حد شاهه وحد قراه ده، هو هذه من أبدع العجائب. معناها عن فم معجزتين هما اللي خرات، الحمام اللي عادي بيض على فم ذاك الغار، والعنكبوت اللي عادة تنسج في الهواء ونسيجها لابد له مدة زمنية. منين شافوهم هذا قالوا لقاع هون ما هون حد، والنبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر فما تياهي حق. منين جاءوا الكفار لباب الغار؟ طاروا الحمامتان وشافوا بيضهم وشافوا عن العنكبوت هم اللي عنهم على نسيجها، قالوا هم لو كان هنا أحد لما كان هنا حمام. وقال بعض من قريش لهم ادخلوا قال لهم الغار، وقال لهم أمية لا لا، قال لهم شنو حاجتكم في الغار؟ إن فيه قال لهم لا عنكبوتا أقدم من ميلاد محمد ولا خش الغار. أكو اللي قال البصيري وقاية الله أعنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم، اسكي. هذه معجزة ملي من أعظم المعجزات. وفي حمام الغار والعناكب حاكت وباضت أبدع العجائب، معجزة من اللي خرقها لها، قال وإذ رأى سراقة الهلاك بك استغاث فنجا هناك. منها عن سراقة بن مالك بن جعشم، وذم اللي هون منين هم عن جت النبي صلى الله عليه وسلم من معه في الهجرة، هو بكر ذاك اللي معهم، هو ركب فرسه وعايد ومشى جاتهم، لأن قريش قالوا عنهم حد جابوا لهم يعطوه جائزة كبيرة. منين مشى هو جاتهم؟ قال وإن رأى سراقة الهلاك بك استعاذ، معناها طلب منك أن تغيثه صلى الله عليه وسلم، أنك تخلص من ذاك اللي قالوا من الهلاك، فنجا هناك، معناها نفس اللحظة اللي طلبك عنك تغيثه فأغثته. هذه اللي معجزة، وهو عايد رافع عنه لا يهلك إلى ما أرجع عنهم حق. هذا هون عايد قريش قلنا عنهم أعطاه جوائز لحد كامل الله يجيب لهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وقام سراقة هذا وركب فرسه ومشى تابعهم، منين قرب منهم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساحت قوائم فرسه، لا قامت قوائم فرسه وعد التراب سايحة في غايصة فيها تحت، فخر عنها واستقسم بالإسلام فخرج له ما يكره. ثم ركب فرسه ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يلتفت، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له احنا، قال له جانا من آدم، قال له أتينا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. وجات الفرس مولي ساخت مولي مرة ثانية إلين لحقت الركبة، معناها عنها قوائمها ساخت، وخر عنها فزجرها فنهضت، ولقوائمها مهل الدخان، شاف الصعب الأمر عنهم، تم ذاك اللي كان شاك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان، قالوا عنه دور الأمان وعنه راجع عنه لا تلوعده. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا من كتبه الوصى، يكان كتبه ابن فهيرة اللي معاهم، وقيل كتبه أبو بكر رضي الله عنه. وتوه أخبرهم بالأخبار الصا، قال لهم الأخبار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له عنه ما يخلي حد يتلاحق بهم حد. هذا مولي معجزة، هو كان ماشي شورهم، هامو كانوا يتلاحق بهم، يعود كأنه معدل رواية كبيرة ورا عليها جوائز مهمة مالية، يا غير ذاك ما عرف عنه ما هو خالق. والله يعصمك من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يعصمه الله من الناس، فاكو معنا وإذ رأى سراقة الهلاك بك استغاث فنجا هناك. هذا موقف عند ودرت الألبان إذ مسحت على ضروع من شياه شتى كشاة عبد الله والمقداد وأم معبد من الأفراد. إلى الدرس إن شاء الله في المقبل نعود نتناول ذلك إن شاء الله، والسلام عليكم.